بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة، والشرط وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدمت العبادة، وإذا وجد فهل يلزم أن توجد العبادة؟ لا، قد يوجد الشرط ولكن لا توجد العبادة، وقد يكون دخل الوقت لكن يريد أن يجمع، أو أن يكون صلى فجمع قبل ذلك فلا يلزم أن توجد العبادة، أو قد تكون هناك مانع في امرأة حائض أو نحو ذلك، فليس شرطا إذا وجد الشرط أن توجد العبادة. وشروط الصلاة تسعة، منها الإسلام والعقل والتمييز، وهذا يشترط في كل العبادات، الإسلام والعقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة مشتركة في كل العبادات، إلا في الحج للمميز، فإن أهل العلم يستثنون حج الصغير، إنه أن يكتب له حج ويكون الأجر لوالديه، لكن يعني يشترطون التمييز في سائر العبادات. إذن لابد من هذه الشروط الثلاثة، الإسلام ما تقدم لا تصح الصلاة من كافر، وكذلك لابد أن يكون العمل خالص لوجه الله تعالى، فلو صلى ونوى بصلاته من أصلها غير الله عز وجل فإنها لا تصح. كذلك لابد من العقل، فالمجنون لا تصح صلاته، والكبير الهرم الذي وصل إلى الخرف لا يعقل هذا لا تصح صلاته، وكذلك لابد من التمييز، والتمييز يعني اختلفوا في قدر التمييز، والمشهور في المذهب أنه ابن 7 سنين، إذا بلغ 7 سنين فهو مميز، وهنا قول في المذهب أن التمييز ليس له سن، وإنما يختلف باختلاف يعني الصغار، فإذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب قالوا هذا مميز، وقد يميز وهو ابن 5 وابن 6، وهذا يختلف حسب القدرات التي عند الصغار. إذن هذه الشروط الثلاثة تشترط في كل العبادات، الإسلام والعقل والتمييز، ولم يذكرها المؤلف لأنها معروفة. ثم ذكر باقي الشروط، قال شروطها قبلها، الشرط يكون قبل العبادة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، متى وقتها؟ قبل الصلاة، النية قبل الصلاة، قبل أن تكبر لابد أن تنوي هل هذه صلاة الظهر أو العصر، استقبال القبلة قبل الصلاة، ستر العورة قبل الصلاة، ثم تستمر مع العبادة إلى أن تنتهي، ليس المقصود أنها قبل وخلاص، لا، هي قبل الصلاة وتستمر مع العبادة إلى أن تنتهي هذه العبادة. وأما الأركان فإنها في العبادة، يعني جزء العبادة، لا تكون قبلها وإنما هي جزء منها، فالركوع هذا جزء من الصلاة، ليس هو كل الصلاة وإنما هو جزء من الصلاة، ويكون في أثناء الصلاة، ما يكون قبله وإنما يكون في أثنائها. قال منها الوقت، من شروط الصلاة الوقت، يعني دخول الوقت، وهو آكد الشروط كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونزل جبريل عليه السلام من السماء وأما النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في يومين، أماه في اليوم الأول في أول وقت الصلاة، في اليوم الثاني في آخر وقتها، ثم قال يا محمد الوقت بين هذين. فدخول الوقت من آكد شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل وقتها، فلو صلى تبين أنه ما دخل الوقت فإن هذه الصلاة غير صحيحة، وعليه أن يعيدها إذا دخل الوقت. قال: والطهارة من الحدث والنجس. كذلك تقدم معنا أن الطهارة من الحدث شرط، وتقدم معنا الكلام عن الحدث وأنه وصف يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها في الحدث الأصغر، كذلك في الحدث الأكبر في الجنب، كذلك الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، فهذا شرط من شروط الصلاة، فلا تصح صلاة من صلى وعليه نجاسة في ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه. وسيأتي كلام المؤلف بالتفصيل عن هذين الشرطين. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. بدأ بالظهر لأن جبريل لما أمى النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين بدأ بصلاة الظهر، وفي حديث أبي برزة الأسلمي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، فبدأ بالظهر. وربنا جل وعلا يقول في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوالها، فبدأ بوقت الظهر. ومن أهل العلم من يقول يبدأ بصلاة الفجر، يبدأ بصلاة الفجر فهي الصلاة الأولى، والمؤلف مشى على أحد القولين فبدأ بصلاة الظهر. قال: من الزوال، المراد بالزوال يعني زوال الشمس من كبد السماء من جهة المشرق إلى جهة المغرب، ويتبين هذا بالظل اللي لا يمكن تمييز هذا بالعين بالنظر إلى الشمس، ولكن يمكن تمييزه بأثر الشمس على الظل. الشمس عندما تطلع صباحا تطلع من المشرق فينصب عصا، يكون الظل بجهة المغرب، ثم كلما ارتفعت الشمس تناقص هذا الظل حتى تكون في كبد السماء، فإن كان في الصيف زال الظل تماما، وإن كان في الشتاء فإن الشمس تنزل بجهة الجنوب فيبقى ظل زائد. هذا الظل الزائد لا يحسب، هذا الظل يعني لا يحسب. شلون؟ يكون الظل من جهة الشمال، ما يكون من جهة الشرق ولا الغرب، ومن جهة الشمال لأن الشمس نزلت في الجنوب. إذا وضعت شاخص يبقى ظل، لكن عندما تأخذ خط من الشمال إلى الجنوب ويبقى هذا الظل، فإن هذا الظل الزائد لا يحسب. فإن اتجهت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب وانتقل الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق فبدأ ولو بشعرة واحدة دخل وقت الظهر، فإذا هذا يتميز بالظل. فإذا اتجه الظل من المغرب إلى المشرق واتجهت الشمس من كبد السماء بعد أن تقف لحظات، هذا وقت النهي، ذهبت إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر. قال: إلى مساواة الشيء فيئه، يستمر وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء كطوله. فهذا العصا مثلا طوله متر، ينتهي وقت الظهر إذا صار الظل متر بعد حذف الظل الزائد. قل مثلا في الشتاء زالت الشمس في مثلا ربع متر، هذا بسبب انكسار الشمس واتجاهها بجهة الجنوب، فعندما تذهب الشمس إلى المغرب فيحسب متر وربع، وإن كان طول الشاخص متر، يعني يحسب هذا الظل الزائد، لأنه ليس يعني ليس له علاقة بكون ظل الشيء كطولي، وإنما هو ظل زائد، فيحسب متر وربع هذا الظل الزائد، وبذلك ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة. قال: وتعجيلها أفضل. السنة أن تعجل صلاة الظهر، كما قالت عائشة أم سلمة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على شيء من تعجيل الظهر، ولأن هذا هو المشروع في كل الصلوات، لأن هذا من المسارعة والمسابقة يعني في الخير. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة في أول وقتها. فالصلاة في أول الوقت هو الأفضل، لأن المسلم يكون قد يعني برأ ذمته وأدى الواجب الذي عليه، ولا يدري ما يعرض له، قد ينسى الصلاة، قد ينشغل، فالأولى أن يصلي الصلاة في أول وقتها. قال: إلا في شدة حر، ولو صلى وحده. إذا كان في شدة الحر فالمستحب أن يؤخر الظهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان البرد عجل، وإذا كان الحر أبرد. ولما كان في سفر مع أصحابه أراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. حتى كان في التلول، يعني حزومة الصغيرة صار له ظل، ثم أمره فأذن. وفيه فائدة أن الأذان يكون قريب للصلاة، يعني بعض الإخوان مثلا لما يطلعون البر مثلا يؤذن ويتأخرون، يقعد ساعة مثلا يقول بأذن بول الوقت، لا، الأذان يكون قبل الصلاة، أنتم ناويين تصلون الساعة 1:30 مثلا، فما تؤذن مع دخول الوقت الساعة 12، لا، تؤخر الأذان قبل الصلاة اللي يكفي إذا أنكم عندكم سنة راتبة ونحو ذلك، ثم تصلي مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أن يتأخر حتى أرادوا أن يصلون فأذن ثم صلى. قال: ولو صلى وحده، لو كانت امرأة في البيت، أو كان مريض، أو كان معذور يصلي في بيته، فهل نقول يستحب له التأخير؟ نعم. لماذا؟ لأن العلة من تأخير الإبراد في الظهر هو أنها ساعة تسجر فيها نار جهنم، ويلحق الإنسان نوع من يعني عدم الطمأنينة والخشوع في الصلاة، يكون عنده نوع من التشويش وشدة الحر، فهذا يعني أبعد عن أن يخشع في صلاته. فالمقصد من الصلاة هو حضور القلب، فإذا كان ينشغل شدة الحر وهو في بيته فإنه يؤخرها، فإذا كان يصلي في البيت فإنه كذلك يستحب له تأخير الصلاة إلى وقت الإبراد. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يقول يستحب أن يؤخر صلاة الظهر إذا كان هناك غيم، إذا كان هناك غيم وأراد أن يصلي جماعة، أما إذا كان في بيته فإنه يصلي في أول الوقت، المرأة والمريض والمعذور الذي يصلي في البيت يصلي في أول الوقت، لكن جماعة مسجد أرادوا أن يصلوا الظهر وكان في غيوم، فقال المستحب له أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقته. مثلا الآن يؤذن عندنا الساعة 3:30 العصر، قال المستحب أن يخرجوا من بيوتهم مثلا الساعة 3 قبل وقت يعني صلاة العصر، بزمن يكفيهم أن يصلوا الظهر ورواتبها، ثم بعد ذلك مباشرة يدخل وقت العصر. قال: حتى لا أن يتضرروا بالمطر، قد تمطر، قد يكون يعني أذى، فدفعا لهذا الضرر والأذى قال يستحب أن يؤخر الصلاة الظهر ويطلعون يصلون العصر، يصلون الظهر ثم يجلسون دقائق يسيرة 10 دقائق يذن العصر، فيكون طلعتهم للمسجد مرة واحدة ما يخرجون مرتين، هذا هو المشهور في المذهب. أما الجمعة فإنه يستحب أن يبكر بها مطلقا باتفاق العلماء، سواء في شدة الحر أو في البرد، الجمعة باتفاق أهل العلم المستحب أن يبكر بها. قال: ويليه وقت العصر، يلي وقت الظهر وقت العصر، إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني أن العصر يبدأ وقتها من كون ظل الشيء كطوله، هذا وقت نهاية الظهر، وبمجرد نهاية وقت الظهر يدخل وقت العصر، فليس هناك فاصل زمني ليس للظهر وليس للعصر، بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، فليس هناك يعني وقت ليس للظهر ولا للعصر، لا، إذا كان ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال: يستمر وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه، يعني أن يكون الظل طول الشاخص مرتين، قلنا مثلا هذا العصر طوله متر، فيستمر وقت الاختيار وقت الجواز في العصر إلى أن يكون ظل هذا العمود أو هذا العصا طوله مرتين، كل متر يكون مترين بعد حذف الظل الزائد. يقول مثلا أنه في الشتاء يكون هناك انكسار للشمس في جهة الجنوب فيكون ربع متر أو نصف متر يحذف هذا، فيكون مثلا مترين ونصف أو مترين وربع فيحذف الظل الزائد، ثم هذا ينتهي وقت الجواز والاختيار في وقت العصر. فالواجب أن تصلي العصر في هذا الوقت ولا يجوز تأخيره بعد كون ظل الشيء مثليه إلا للمعذور، إن كان معذور فله أن يصلي في وقت الضرورة إلى غروبها، قال والضرورة إلى غروبها. فإذا كان مثلا مسافر أو نائم أو عنده عذر فإنه له أن يصلي في وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن صلاة العصر لها وقتين، وقت جواز واختيار، وقت ضرورة واضطرار. وقت الجواز والاختيار من كون ظل الشيء كطوله إلى كون ظل الشيء كطوليه، والقول الثاني أنه إلى أن تصفر الشمس، وهما وقتان متقاربان، لكن في قولين في المذهب قالوا إما أن يكون ظل الشيء كطوليه أو أن تصفر الشمس وتحمر، يعني اصفرار الشمس واحمرارة قد يكون أطول من يعني طول الشيء مرتين يكون فيه طول زيادة، لكن المسألة فيها يعني قولان في نهاية وقت الاختيار. ثم وقت الضرورة من كون ظل الشيء كطوليه أو من اصفرار الشمس واحمرارها إلى أن تغرب الشمس. قالوا يسن تعجيلها، المستحب في صلاة العصر أن يصليها في أول وقتها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس حية، في لفظ الشمس مرتفعة، في حديث كان يصلي كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب أحدنا إلى رحله يعني منزله في أقصى المدينة والشمس حية لا زالت يعني بيضاء قوية لم تصفر. ولما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور ونقسم 10 قسم ثم نطبخ ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحرون الجزور الجمل ويجزر ويقطع إلى 10 أجزاء ثم يطبخ ثم يأكلونه لحم ناضج مستوي، هذا كله قبل أن تغرب الشمس، دل على أنه صلى العصر في أول وقتها لم يؤخرها وإنما صلىها في أول وقتها. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، وقت المغرب يدخل من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وسقط قرصها وزال وذهب الأشعة شعة الشمس ذهبت من الجبال والبيوت المرتفعة فإن يكون دخل وقت المغرب. أما إذا كان لازال شعاع الشمس ترى انعكاسه على البيوت وعلى الجبال فإنه لا يدخل لا يصلي المغرب ولا يفطر الصائم حتى تذهب الشمس ويذهب شعاعها. لكن لو كانت طائرة في السماء وترى انعكاس لمعة الشمس عليها نقول لا، لكن لو كان عمارة طويلة برج طويل والشمس تشوف لا زالت على يعني أعلى البرج هل يعني يفطر الصائم وتصلي أو نقول لا حتى يذهب شعاعه؟ يفطر يعني حتى لو باقي الشعاع. يقولون يعني بعض الأبراج الطويلة جدا إن يصل دقيقة الفارق يعني بين أعلى البرج اللي تحت أذن عندهم المغرب على حسب التوقيت، لكن هالبرج طويل لها حين الشمس تضرب واللي فوق على البرج ما غابت الشمس بينهم دقيقة يعني يشوفون الشمس لا زال. القاعدة والضابط عند العلماء أنه إذا كان متصل بالأرض فإنه حتى يغيب الشعاع عن الجبل وعن البيت وعن الأماكن الشاهقة والمرتفعة، أما إذا كان غير متصل مثل الطيارات ونحوه فلا يضر، لو أفطرت وتشوف شعاع الشمس على طيارة فإن هذا لا يضر. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة يعني الشفق الأحمر، فوقت المغرب يستمر إلى مغيب الشفق الأحمر. والمغرب له وقتين، وقت أفضلية ووقت أيضا ضرورة. وقت الأفضلية عند غروب الشمس، فالمستحب أنه بمجرد غروب الشمس أن تصلي، فيصلي في أول وقتها. ووقت الكراهة أن يؤخرها إلى أن تشتبك النجوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، فما يصليها حتى يظلم يعني الجو، يظلم يعني الفضاء، لا، وإنما يصليها في أول وقتها. يقول رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف، وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، لما يرمي بسهم أو رمح يشوف وين يقع يعني هذا السهم هذا الرمح، دل على أنهم يطلعون من المغرب والجو لا زال مسفر، لا زال يعني في إضاءة ونور. ويكره أن تأخيرها إلى اشتباك النجوم. قالوا يسن تعجيلها إلا ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة يؤخرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة وكان معه أسامة وبلال قالوا له الصلاة، قال الصلاة أمامك يعني في المزدلفة، فيؤخرها إلى أن يصل إلى المزدلفة ويصليها لجمع تأخير. لكن الآن ولله الحمد صار يعني بسرعة الناس يصلون يعني مع القطارات السريعة، صار يصل يعني يمكن إلى أول الناس يصل إلى مزدلفة بعد 10 دقائق أو ربع ساعة من غروب الشمس، فهذا يصلي أول ما يصل، لكن أول كان مسافة طويلة وحتى يصلون يعني يكون دخل وقت العشاء ويعني تأخروا قليلا ويصلونها جمع تأخير. لكن لو وصلها مزدلفة يصل أول، يصلي أول ما يصل. قال لمن قصدها محرما، يعني إذا كان في حج، أما غير ذلك لا، فليذهب إلى مزدلفة في غير وقت الحج يصلي المغرب في أول وقتها. قال ويليه وقت العشاء، يدخل وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر، من غياب الحمرة. وعندنا في التقويم تلاحظون أن التقويم صلاة العشاء ساعة ونصف على السنة كلها، والشفق يختلف يعني صيفا وشتاء غياب الشفق يختلف. واللي ذكر شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لأنه عنده يعني اطلاع في الفلك وله رسالة في الفلك وله عناية يعني بهذا العلم، يقول أن وقت العشاء يختلف صيفا وشتاء من ساعة وربع إلى ساعة واثنين وثلاثين دقيقة. فأدنى وقت من تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق ساعة وربع، فبعض الأوقات في السنة يكون من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة وربع، هذا أدنى وقت يقول. فمثلا ما يصير ساعة وعشر دقائق أو ساعة واثناشر دقيقة، من أذان المغرب أقل شيء ساعة وربع، وأطول وقت ساعة واثنين وثلاثين دقيقة. فقد يتأخر الوقت إلى ساعة يعني واثنين وثلاثين دقيقة، وهذا يختلف صيفا وشتاء. لكن بعض المساجد في رمضان عندنا يؤذن يعني قبل ساعة ونصف، وبعضهم ساعة ونصف ويقيم مباشرة، قد يكون حتى الآن ما دخل وقت العشاء فيحتاط يعني يكون مثلا ساعة ونصف ويزود 5 دقائق، ما يؤذن إلا بعد يعني التعميم طبعا ساعتين، لكن بعض الناس يبكر في رمضان، فأقل شيء أنه ما يصلي يعني إلا بعد ساعة واثنين وثلاثين دقيقة. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يعني العشاء أيضا لها وقتان، وقت جواز واستحباب ووقت ضرورة. وقت الجواز من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، هذا المذهب، والقول الثاني في المذهب إلى نصف الليل، هذا كله وقت لصلاة العشاء تفعل به، ولا يجوز تأخيره بعد هذا إلى لضرورة نصليها الساعة الواحدة أو الساعة 12:30، قالوا لا يفعل ذلك إلا لضرورة، فيستمر وقتها إلى طلوع الفجر الصادق، فمن أداها في هذا الوقت فإنه يؤديها أداء لا قضاء، لا يكون يعني خرج وقتها لا، لكنه في وقت الضرورة. فيستحب له أن يؤخر ألا يؤخرها عن ثلث الليل الأول على المذهب أو على القول الثاني في المذهب إلى نصف الليل. قال إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، إن سهل أن تأخر صلاة العشاء أفضل أن يؤخرها إلى ثلث الليل إن سهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير يصلي العشاء لغياب القمر ليلة ثالث، يعني إذا كان الشهر الهجري القمري اليوم الأول والثاني والثالث ليلة الثلاثة، يعني يوم اثنين ليلة الثلاثة وغاب القمر، هذا وقت صلاة العشاء. وقتنا الآن تقريبا يعني ساعة وخمسين دقيقة من أذان المغرب، يعني بعد دخول الوقت عندنا بعشرين دقيقة من وقت صلاتنا، كان يصلي العشاء لغياب القمر ليلة ثالثة، ليلة الثالث من الشهر إذا غاب القمر وهو يغيب يعني بعد ساعة وخمسين دقيقة تقريبا من أذان المغرب. قال ويليه وقت الفجر، وقال وهو البياض المعترض. الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الشرقي، يكون يعني من الشمال إلى الجنوب، بياض من الشمال إلى الجنوب في الأفق الشرقي، ويتزايد هذا البياض حتى إن يسفر الجو وتطلع الشمس، هذا الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فهو دقيق ويكون من المشرق إلى المغرب في كبد السماء ولا يكون عريض، ويكون هذا قبل الفجر في زمن يسير، فهذا هو الفجر الكاذب، يكون في كبد السماء ممتد من الشرق إلى الغرب وليس عريض وإنما دقيقا. وأما الفجر الصادق فيكون في الأفق الشرقي من الشمال إلى الجنوب. قال إلى طلوع الشمس، فيستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس. إذن الصلوات الخمس كلها ينتهي وقتها بدخول صلاة أخرى إلا الفجر، فالفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، فلو صلى بعد طلوع الشمس يعتبر قضاء ولا يعتبر أداء، لكن لو صلى العشاء قبل الفجر هذا أداء، لو صلى المغرب يعني قبل غياب الشفق الأحمر هذا أداء وهكذا. أما الفجر فإنه ينقطع الوقت بين الفجر والظهر بطلوع الشمس، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فدل على أن الصلاة ينتهي وقتها بدخول الصلاة الأخرى، إلا الفجر فإنه بإجماع أهل العلم ينتهي وقتها بطلوع الشمس. وما صار أهل في قلوبها قبل الدخول وقتها على الشمس وما يجمع إليها قبلها يجب فورا قضاء الوقت المرتبط ويسقط التأثير بنسيانه وبفتح الغروب وقت الاختيار الحاضر. أحسنت. يقول تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، إن شخص استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن يسير فلم يدرك يعني من وقت الصلاة إلا قدر تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر ثم طلعت الشمس، هل يكون أدرك الفجر أو لا؟ على المذهب يكون أدرك الفجر، فقالوا تدرك الصلاة بإدراك يعني جزء يسير من الصلاة ولو قدر تكبيرة الإحرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، حديث في الصحيح. إذن قالوا يدرك بإدراك شيء يسير ولو ركع. استدلوا بلفظ في بعض الأحاديث من أدرك سجدة، قالوا يعني جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام، فإذا كبر قبل أن تغرب الشمس ثم غربت يكون أدرك العصر ولو صلاها الصلاة بقية أفعاله بعد غروب الشمس، لكنه يكون مدرك. هذا المذهب. والقول الثاني أنه لابد من إدراك ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها، فإذا استيقظ قبل أن تطلع الشمس لابد أن يصلي ركعة كاملة، يعني يخفف يقرأ الفاتحة فقط تسبيح مرة واحدة ويركع ويسجد بإيجاز ثم يقوم الركعة الثانية يكون أدرك الصلاة. هذا القول الثاني، هو قول في المذهب وهو أصح للحديث من أدرك ركعة، واللفظ الآخر من أدرك سجدة. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني لابد أن يتأكد أنه دخل وقت الصلاة إما بيقين أو غلبة ظن، إما يقطع بذلك أو يغلب على ظنه. فالعبادات تصح باليقين وتصح بغلبة الظن. قال إما باجتهاد أن يكون يعرف المواقيت، ينظر إلى الشمس، ينظر إلى الظل، إلى الغروب، إلى الفجر الصادق فيجتهد بنفسه، أو خبر متيقن، يعني يكون مثلا مؤذن ثقة يعرف أنه لا يؤذن إلا على الوقت، أو الآن التقويم مثلا ينظر إلى التقويم ورأى أن وقت الصلاة دخل فإنه يصلي ولا شيء عليه. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله، لشخص اجتهد قال شوف دخل وقت الظهر أو لا ونصب له عصا وصلى، يوم صلت فإن ما دخل وقت الظهر ما حكم صلاته هذه؟ نفل. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. إذا صار اجتهاده صحيح تبين دخل الوقت فإنها تعتبر فرضا. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، يعني شخص أذن الظهر بعدما أذن الظهر أغمي عليه ولم يستيقظ إلا من الغد، هل يقضي صلاة الظهر؟ نعم يقضيها. امرأة حاضت بعد الأذان بعدما أذن الظهر قال الله أكبر وأدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت، بعد 7 أيام طهرت، هل تقضي هذه الصلاة؟ نعم، لأنه بمجرد دخول الوقت صارت أهلا للصلاة فتعلقت في ذمتها فيجب عليها أن تصليها. وأكثر النساء يخفى عليه هذا الحكم، بعض النساء ممكن يمضي ساعة أو ساعتين من الوقت لا تصلي ثم تحيض ولا تقضي هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد تعلقت بذمتها لأنه بمجرد دخول الوقت صارت أهلا من أهل الوجوب. قال ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف، يعني مثلا شخص جن أو أغمي عليه بعدما أدرك قدر تكبيرة الإحرام ثم عاد له تكليفه فإنه يقضي هذه الصلاة. قال وطهرت قضوها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، يعني مثل امرأة طهرت قبل الفجر ب10 دقائق وب5 دقائق ماذا يلزمها؟ يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء. طهرت قبل غروب الشمس ب10 دقائق تصلي العصر والظهر، يلزمها أن تصلي الصلاة التي هذا وقتها وما يجمع إليها. لذلك أفتى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف، فإذا طهرت قبل الفجر ولو باللحظات يسيرة صارت أهل للصلاة فإنها تصلي هذه الصلاة، وإن كانت هذه الصلاة يجمع لها غيرها مثل المغرب والعشاء والظهر والعصر فتصلي العشاء والمغرب، وكذلك تصلي العصر والظهر، تصلي الظهر أولا ثم العصر، تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. صح ذلك عن ابن عباس وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف. طيب في المسألة السابقة، المسألة السابقة إذا أذن الظهر وهي مثلا طاهر، أذن الظهر طاهر ثم حاضت، نقول يلزمها أن تقضيها، هل تقضي معها العصر؟ لا، ما تقضي مع العصر، وإنما تقضي الظهر فقط. لكن في المسألة هذه عكس، في المسألة هذه أدركت آخر الوقت، أدركت آخر الوقت فطهرت قبل الفجر مثلا بعشر دقائق، فصارت أهل للصلاة، حينئذ تصلي المغرب والعشاء، طهرت قبل أن تغيب الشمس بعشر، رائحة ما يجب عليها الصلاة، لكن طهرت قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق، نقول تصلين الظهر والعصر، يلزمك أن تصلي الظهر والعصر، هذا فتوى الصحابة. إذن إذا أدركت أول الصلاة ثم جاء العذر ما يلزمها أن تقضي إلا صلاة الظهر، لكن لما تكون أهل الوجوب في آخر الوقت حينئذ يلزمه هذه الصلاة وما يجمع إليها. واضح هذا؟ قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، إذا فاتت صلاة نسيها نام عنها فذكرها يجب عليه القضاء فورا، ما نقول تتأخر، مباشرة يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيجب القضاء فورا، إلا إذا كان يعني عنده عذر، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وقال هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان، فأمرهم أن يرتحلوا إلى مكان آخر وصلوا في مكان آخر، قالوا هذا يعني إن هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام أنه حضرهم فيه الشيطان في هذا المكان. وإلى الأصل أنه متى ما فاتت الصلاة وعلم أنه فاتت الصلاة يجب عليه أن يقضيها فورا. قال كذلك قضاء الفوائت مرتبا، شخص مثلا نسي صلاة الظهر والعصر بعد يومين تذكرها، كان مسافر قال بجمع ونسي لا يجمع، وصل إلى بلده وبعد يومين تذكر أنه ما صلى الظهر والعصر، يقول يجب عليك أن تقضي هاتين الصلاتين مرتبتين، تقضي الظهر أولا ثم تقضي العصر فقط، لا يقضي الصلوات الأخرى التي بعدها، وإنما يقضي هاتين الصلاتين فقط. قال ويسقط الترتيب بنسيانه، شخص نسي الصلاة، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، نسي الصلاة فنسي ليصلي العصر ثم صلى المغرب، بعد ما صلى المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، هل نقول يجب عليك الترتيب؟ لا، يسقط، نسي أن يصلي العصر ولم يذكرها إلا بعد ما صلى المغرب، نقول لا، أنت الآن صليت المغرب، ويسقط الترتيب بنسيانه. قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، شخص نسي الظهر ما صلى الظهر ثم لم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس في عشر دقائق، هذا الوقت ما يكفي للظهر والعصر، يكفي لإحداهما، يا يصلي الظهر يا العصر، وهذا الوقت هو أصلي للعصر، يعني وقت العصر الأصلي وقت الحاضر وليس وقت للظهر، فهل يسقط الترتيب؟ نقول صل العصر لأن هذا هو وقتها الأصلي، والظهر فاتت فاتت يعني خرج وقتها فصلها بعد ذلك، نقول هذا ما ذكره المؤلف، يعني يصلي الحاضرة ثم يقضي بعد ذلك الفائتة. إذن يسقط الترتيب في حالتين، حالة الأولى أن ينسى الترتيب، ينسى الصلاة، نسي صلاة ولم يذكرها إلا بعد مدة فيصليها بلا ترتيب، ما يلزم أن يصلي ما بعدها من الصلوات. الحالة الثانية إذا خشي فوات الحاضر فإنه يصلي الصلاة ذات الوقت ثم يصلي بعدها الصلاة التي نسيها أو فات وقتها. طيب شخص لما أقام المؤذن لصلاة المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، لما أقام المؤذن لصلاة المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، ماذا يصنع؟ الآن ما خشي فوات المغرب، المغرب وقتها إلى غياب الشفق الأحمر بقي معه ساعة كاملة، فهل نقول كذلك إذا خشي فوات الجماعة يصلي المغرب، أو نقول لا هذا خاص فيما إذا نسي خروج الوقت أو خشية خروج الوقت. المذهب قال إذا خشية خروج الوقت، أما الفريضة بالجماعة فما يضر، فيصلي العصر لوحده ثم يصلي معهم المغرب. قالوا ما يسقط الترتيب هنا، لأن الجماعة يعني واجب والترتيب واجب، فعليه أن يرتب، يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب. طيب شخص صلى المغرب، اضطرنا مساء، صلى المغرب وهو يصلي المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، أثناء ما يصلي المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، ماذا يصنع؟ كمل المغرب ثم يصلي المغرب مرة ثانية. هذا المذهب. قالوا لأنه الآن وقت العصر، لكنه يرتبط بصلاته مع الإمام، فقالوا أنه ينويها نفلا، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، صح هذا قول ابن عمر، ورد حديث مرفوع لكنه ضعيف مرفوعا، وهو صحيح موقوفا على ابن عمر. لماذا يصنع؟ تذكرت أنك ما صليت العصر وأنت الآن تصلي المغرب، لا زال الوقت واسع، فتصلي مع الإمام لكن تنويها نفل، ما تقطع الصلاة. قالوا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ما تبطل عملك، صليها نافلة، ثم إذا سلم الإمام تقيم وتصلي العصر ثم تقيم وتصلي المغرب. لكن لو نسي العصر ما تذكر إلا بعد ما سلم الإمام، ليس عليه أن يصلي إلا العصر، ما يعيد المغرب. واضح هذا؟ لا، قالوا النية لابد أن تكون قبل الصلاة، فلا يجوز أن يحول نية مقصودة إلى نية مقصودة أخرى. يعني في الصلاة ما يجوز تحول مثلا من العصر إلى الظهر أو من العصر إلى المغرب، ما يجوز. أنت الآن تصلي المغرب فما يجوز تنوي إلا تحول إلى نفل مطلق، النفل المطلق مفتوح، لكن تحول إلى فريضة أخرى أو لابد أن ينوي قبل الصلاة أن هذه للمغرب أو العصر، فما يصح أن ينوي في أثناء الصلاة، فما له اللي يحوله نفل. ثم إذا سلم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. هذه في خلاف، هذه على مذهب ما يصح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال لابد أن تكون النية متوافقة والأفعال متوافقة، هنا النية مختلفة والأفعال مختلفة، المغرب ثلاث ويصلي أربع، وقالوا تختلف النية وتختلف الأفعال، فقالوا لا، يصلي إذا كان قبل الصلاة قام صلي ينعزل الحال ويصلي بسرعة، صلي العصر ثم يدخل معه، لكن إذا كان في أثناء الصلاة قالوا ما يبطل عمل، ينويها نفل ثم يصلي بعدها العصر ثم يصلي بعدها المغرب. وهذا فتوى ابن عمر رضي الله عنه. المسألة بخلاف هذه بين الفقهاء، الجمهور يقولون أنه ما يجوز تصلي صلاة بنية تخالف نية الإمام، وكذلك إذا كانت النية والأفعال مختلفة، هذا مذهب الجمهور. الشافعي قالوا يجوز، وعليه الفتوى، فتوى علماء، أنا الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة، قالوا يجوز أن تصلي ولو كانت النية مختلفة، فيقولون تدخل معه بنية المغرب، أنت الآن من أول الصلاة، ما هو في أثناء الصلاة قلبت نيتك، لا، أنت دخلت ويصلي العشاء، أنت ما صليت المغرب، فتدخل معه بنية المغرب، فإذا قام للرابعة تجلس، ثم أنت بالخيار، إن شئت سلمت وكبرت معه وأدركت الرابعة، وإن شئت بقيت حتى يسلم ثم سلمت معه، يعني أنت بالخيار. هذا المذهب الشافعي، وهذا اللي عليه الفتوى وعليه العمل عند أكثر الناس على هذا. لكن المذهب يقول إن إذا اختلفت النية واختلفت الأفعال فلا، أما إذا كانت الأفعال متوافقة فالأمر يعني أخف في ذلك. وعلى رسول الله وكل الفرقة دي أنا وحيد فيها الرحمن وشحبت صلاته في ربي يجزئ ستر عن ستر عورته من هم ومن مكان أحد أهل البيت الفرق وصلاتها في البر وخمار ومن حبة ويجزئ ستر عورتها ومن يجد من بعض عورته فحش أو صلى بثوب بثوب محرم عليه أو يلبس أعاد أحسنت. يعني يقول الشرط الثالث من شروط الصلاة يعني بعد رفع الحدث وإزالة النجس ودخول الوقت ستر العورة، وهذا الشرط بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة لمن صلى وهو كاشف عورته، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. قال فيجب بما لا يصف بشرتها، لا يصف اللون، إذا كان لبس يعني ثوب شفاف فيظهر البشرة ظاهرة فإن هذا الثوب يعني كان غير موجود، مثل ثوب بلاستيك أو ثوب شفاف أو بعض الأقمشة الرقيقة الخفيفة جدا بحيث تميز ما وراء البشرة، فهذا يعني لا تصح الصلاة. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، يعني هذه العورة في الصلاة، هذه العورة في الصلاة. هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة. طيب المصلي عندما يريد أن يصلي لابد أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، لو ظهرت السرة قالوا السرة ليست من العورة باتفاق العلماء، أما الركبة فالجمهور على أن الركبة ليست من العورة، الأحناف قالوا الركبة من العورة لكن الجمهور قالوا الركبة ليست من العورة، إذن من يعني فوق الركبة إلى ما أدنى من السرة هذا هو، هذه هي العورة، عورة الرجل في الصلاة يجب عليه أن يغطيها، فإذا ظهر بعض العورة فإن صلاته لا تصح، صلاته تكون باطلة. هذا في الرجل والأمة وأم الولد والمعتق بعضها، يعني الرجل والأمة الإماء قالوا كذلك هذه عورتهم، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أن المرأة سواء كانت حرة أو أمة فإن عورتها واحدة، لكن بغير الصلاة الأمة لها أن تكشف وجهها وتكشف ما يبدو منها غالبا، يعني مثل وجهها ونحرة ويديها وساعديها وساقيها الذي يظهر عندما تمشي ويظهر معه غالبا، قالوا لها أن تكشف هذا، لكن في الصلاة المذهب أنها كالرجل، والقول الثاني أنها كالمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قالوا الحائض يعني سواء كانت حرة أو كانت أمة فالنساء واحد في باب الصلاة. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، الحرة كلها عورة في الصلاة الكلام إلا وجهها فإنها تكشف وجهها عندما تصلي باتفاق أهل العلم، إلا إذا كان هناك جانب فإنها تغطي وجهها، لكن إذا لم يكن هناك جانب فكلها عورة تغطي جميع جسمها إلا الوجه، هذا المذهب. الجمهور قالوا الوجه والكفين، قالوا لها أن تكشف عن وجهها في الصلاة وكفيها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكشف وجهها وكفيها والقدمين، قالوا هذا ما مما يظهر غالبا، والحنابلة قالوا لا يظهر منها شيء إلا الوجه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فكلها عورة، قالوا إلا الوجه فاستثنوا الوجه فقط، والجمهور قالوا الوجه والكفين، ومن أهل العلم قال الوجه والكفين وظهور القدمين وبطونهما. قالوا يستحب صلاته في ثوبين، هذا هو المستحب أن يصلي في ثوبين يعني إزار ورداء عند المتقدمين، ليس المقصود ثوبين يعني قميصين يلبس ثوب فوق ثوب، لا ثوبين عندهم يعني قطعتين، الإزار اللي يلبسه المحرم والرداء الذي يلبسه على كتفيه. قال ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني يقول أنه في النفل له أن يصلي وهو قد ستر ما بين السرة والركبة فقط. أما الفرض فلا بد أن يغطي ما بين السرة والركبة وأحد العاتقين، لا بد أن يغطي أحد العاتقين. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فلا بد أن يغطي على المذهب أحد العاتقين، والقول الثاني في المذهب جميع العاتقين. للمنكب لا بد أن يغطي على المذهب. لو صلى وهو حاسر، هذا يقع في الحج والعمرة، خاصة بالحج بعض الناس بالمخيم يمل من الإحرام، تجده ينزل الرداء على ظهره يصلي ما عليه شيء، يعني على عاتقيه، هذا صلاته على المذهب ما تصح. فمن شروط الصلاة ستر العورة، ومن العورة في الصلاة تغطية أحد العاتقين. فقالوا لو صلى وليس على عاتقيه من شيء بطلت صلاته. القول الثاني كما تقدم يجب أن يغطي جميع العاتقين ولا يغطي أحدهما. كذلك إذا لبس الإحرام كما سيأتي معنا في السدل، لابد أن يرد أحد طرفيه على الآخر. بعض الناس يلبس الإحرام يخلي الطرفين نازلين، هذا هو السدل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. فعندما تصلي الإحرام الطرفيه على منكبيك ما يصير النازلات، لابد أن ترد أحدهما على العاتق. كذلك نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة. اشتمال الصماء ما هو؟ الاطباع، الاطباع الذي يفعله المحرم، يعني يكشف كتف ويغطي كتف، هذا أيضا منهي عنه في الصلاة. إذن العورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. قال: وصلاتها في درع، يعني قميص ثوب، صلي المرأة في ثوب، وخمار غطاء للرأس، وملحفة نسمي عبات أو جلال ونحو ذلك، هذا ما صح عن عائشة رضي الله عنها. ويجزي ستر عورتها، يعني لو ثوب واحد مثل اللي يباع بعض الملابس الصلاة شامل لكل الجسم إلا الوجه على المذهب فإنه يصح. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، يعني شخص يصلي فانكشف الفخذ مثلا ويصلي وليس شيء يسير وإنما حجم كبير مسافة كبيرة، فقالوا هذا بطلت صلاة. أو كان يسيرا وزال وطال الزمن، صار مدة طويلة، انكشف مثلا قدر 4 أصابع من فخذه، يسير لكنه مدة كل الصلاة ومكشوف، قالوا تبطل. إذا كان كثيرا وفاحشا ولو زمن يسير تبطل صلاة، أما إذا كان يسيرا فإن كان طال الزمن فإن الصلاة تبطل. قال: أو صلى في ثوب محرم عليه، يعني ثوب حرير أو ثوب مغصوب، قالوا أو نجس، أعاد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، ولأن الصلاة يعني لا يمكن أن يكون فيها ثواب وإثم في نفس الوقت. فإذا لبس ثوب حرير فهو آثم، أو ثوب مسروق هو آثم، قالوا ما يصير آثم ومأجور في وقت واحد، فقالوا إن الصلاة تكون باطلة فعليه أن يعيد الصلاة. قال: لا من حبس في محل النجس، قالوا من حبس في محل النجس ليس عنده خيار آخر، صلى في هذا المكان فإنه لا يعيد الصلاة. أما من صلى في ثوب مغصوب أو مسروق أو حرير قالوا عنده خيار يصلي لو عاري، فقالوا صلاته يعيدها. أما من صلى في محل النجس فقالوا لا يعيد.